طم ويا بهيج الخدادة يا الحر المنقادة يا غاية التمشيد ديري العشق مرادو إنك جميع كل حسود يا الحر المنقادة يا غاية التمشيد ديري العشق مرادو كل يوم فرح جديد يصيب راحته ومراده بين النواجل والخدود من الاسطبل والزولداد والعوارم بصوات حنان الغطوب نشيد هادو يميزوا عن هادو ويجاوبوا طار العود من لامني فعشقي تادا من الملام تاديت أنا بحب قلب حقير ما باير عمل شادو قلب وقصى من الجنود طبع الصدر في الباهي عادة كيف يطيل من حصر ما وزال البيت ما رام وحش عن صياده حتى يشففوا بنقود من رايح من رايت مادا كيف من عاشر فوها من القفار شبه العنيد ترايح من تفلادو ترايجي هلي تحقود أبويا بهيج الخدادة يا الحر المنقادة يا غايت التمشيد دير العاشق مرادو افعل ما بغى في مرادو اقلع ويعطي وجود عمال في كتاف وفرادة طايعة الحكام وشرفة وعمة وعبيد يدو فوق قرص نادو من متلوس كل الحود بالخيل والصغر من الهنادة والمزارق وعوالي والقواص للتبديد هما مواقفة قيادو بين الطرارد والبنود هاد الشجيع يحمل عن هذا من سخن راسو في التياد للطميزيد ويلوح للحروب جوادو بين القواص والبنود حر المنقادة يا غاية التمجيد من العشق المرادو إنك جميع كل حسود قوس الهوى ضربت النفادة منو مالو يبريه ما بره القلم حديد قومان من شرار وبادو خلاف من عطاه القود بتناوبات الخمر يتزادا لا عدو لا وشيح الراس لا رقيب حسيد فبساط محت في المرقادو بين الكاسب والمرود هاد الشجيع يحمل على هذا قال يا سيدي قوس الهوى ضربت نفادا منو مالو يبريه ما بره القلم حديد قومان من شرار وبادو خلاف من عطاه الجود بتناوبات الخمر يتزادا لا عدو لا وشيح الراس لا رقيب حسيد وصات محت في المرقادو بالكاس والشمع موقود ليا دراعها بات وسادة ريقها كان شرابي نرشفو بطعم الدير شراب من حلات ورادو غفر ربنا موجود الخضر قلت يا ولفي هذا واش الحبيب يجيه وقار الحبيب بعيد قالوا يكون شك بلادو يوفي زيارته ويعود واش العشيق مثلي تعادى يا اللي تركتني ايمان في الرسام فريد مثل الحمام في تفرادو غيب على الرسام فقود يا الحر المنقادة عشقك مرادو كاتب الفنا عن بياض رق الجيد والشام هكتب بمدادو شطرين للجمال شهود حجبين سود وعيون صرادة والشفار كمسيوف تجردو من التغميد وتيت عبد خان سيادو كوري من القتل مطرود غرات بان وخدود ورادة والشغارها جواهر وقادة ريقها صهبة مختومة بمسكها الروني حلا من العسل مزادو ودكا من الزهر وورود وشفايف الغزال الشرادة فايتين القرمز والعكري وباغ البيت كطوقي التهب عسجادو بسام غاس قتل تموت يا الحر المنقادة يا غايت التمشين دير العاشقك مرادو Thank you. صدغ معتادة حايفة من سالف زبجي مفرص التسويد وكحال من جافر صابو في ليلة البرق ورعود والقد في متيل الطرادة أو رمح تماني في مين لي تايكسين يسعى الحربين متادو سيفو على الوغام جبود خنتا وكيف جات الولادة ما قنصارة مي ولا نظن تدخل في يد كبطب يمخجل فوادو قاري من الرمال حدود هل تشور وعرب الحمادة والعجم والديلام والجوع ساكنين جريد والشرق والقصى وهادو طاحوا لزينة البرجود هي بادرك توقر وسيادة يوم جات لعندي في قميص من حرير جديد كبرق يخطف خبر عضو في غصاق داجم ظلم سور يا الحر من قدا يا غايم تمشي ديري العشق مرادو محسوب ما نسيت عدادو وقت الجفا مع السقوط منهاج الغدر ما يتحادى من العدا قبل خروج العار لازم تحيد خلي عدوك في تنكادو وغنم شوت المقصود ضد العدا وناكي المحسادة دير زهو غراضك قبل ان تسير في التوحيد ويفوت كل ما تعتادو وتعود في القبر ممدود من كان في زمان السعادة يوم تحضر وفات من ايتو يموت شي قالو يشيع قبح فسادو يمشي لجنة الخلود يهدي سلامنا للمشادة المعنى والطول بيا اللي يحفظ القصيد والغيف الغاج حادو ورعا حسن ناس الجو